الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل درسنا في كتاب ورسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي العقيدة الواسطية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الآيات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بها على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهن كذلك. وبعض الآيات الدليل فيها على أن القرآن كلام الله في أكثر من موضع، والحمد لله. فقوله جل شأنه: وإن أحد من المشركين استجارك، أكثر النحويين على أن أحدا هنا مرفوع بفعل محذوف من باب الاشتغال، دل عليه استجارك والتقدير. وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، قوله فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية وهي قوله تعالى حتى يسمع كلام الله من الأدلة العظيمة القاهرة في الدلالة على أن القرآن كلام الله عز وجل. ولا شك ولا ريب أن هذه المسألة من المسائل العظام، وهي الاعتقاد أن القرآن كلام الله منزل من عند الله سبحانه، أنزل الله على من يشاء من أنبيائه ورسله كتبا، وآخرها القرآن الكريم الذي أنزله الله على سيد الأولين والآخرين. وكل كتبه سبحانه التي أنزلها على من يشاء من عباده هي كلامه سبحانه. وهذا اعتقاد جميع الأنبياء وجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، واعتقاد جميع أتباعهم وخلفائهم. ولقد استمر هذا المعتقد المبارك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعتقدون اعتقادا جازما أن القرآن كلام الله. وهكذا استمر عند التابعين عموما أن القرآن كلام الله. وهكذا في عصر أتباع التابعين استمر هذا المعتقد على أن القرآن كلام الله. وحصل في آخر عهد التابعين وفي آخر عهد دولة بني أمية أن ظهر رجل. هذا الرجل كان يعرف بالزندقة، فمن جملة المقالات الباطلة التي قالها أن قال القرآن مخلوق، أن قال القرآن مخلوق. لما قال هذه المقالة وانتشرت قتل بسببها، كما ذكر هذا ابن أبي عاصم في كتاب الأوائل وغيره من المؤلفين في كتاب الأوائل، فماتت هذه البدعة والضلالة، ثم جاءت المعتزلة بعد ذلك بوقت، جاءت المعتزلة بعد ذلك بوقت وقالوا القرآن كلام الله مخلوق، فجاءوا بكلمة مخلوق. هذه الكلمة كلمة مخلوق تتضمن أمورا في غاية من الخطورة وفي غاية من الانحراف والضلالة. تتضمن أن القرآن الكريم ليس منزلا من عند الله، ومعلوم أن القرآن مملوء بالآيات التي فيها أن القرآن منزل من عند الله، منه بدأ وإليه يعود. فهذا التضمن يتضمن الكفر بهذه الآيات التي هي نصوص واضحة، يعني في أن القرآن منزل من عند الله وليس مخلوقا. كذلك أيضا هذه المقالة تتضمن أن الله مخلوق، وأن أسماءه مخلوقة، وأن صفاته مخلوقة، إلى آخر ما يقال في هذا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم قد وصف الله فيه نفسه، وصف ذاته العلية المقدسة، وكذلك أيضا بين أسماءه الحسنى وصفاته العليا. فإذا سلم بهذا اللفظ وبهذه المقالة تضمن هذا الذي قلنا. فعندما نقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، مضمون كلمة أن القرآن مخلوق أن الله مخلوق، وأن صفاته مخلوقة، وأن أسماءه مخلوقة، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة التي تتضمنها هذه اللفظة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الذين قالوا إن القرآن مخلوق قلبوا أوضاع اللغات وخرجوا عن المعقول وعن لغات الأمم قاطبة. قال هذا في كتابه الصواعق المرسلة رحمه الله تعالى. فهذه المقالة خطيرة جدا، فلهذا قام علماء الإسلام، علماء الحديث، وعلماء السنة، وعلماء الاتباع، ببيان ما تتضمنه هذه المقالة من أباطيل، فأوضحوا الأمر وجلوا للناس حتى ظهرت الأباطيل في هذه المقالة. فقول ابن القيم رحمه الله قلبوا أوضاع اللغات، معروف أن الكلام لا يكون مخلوقا، هذا معروف عقلا ولغة وشرعا، لأن الكلام هو ليس قائما بنفسه، بل هو صفة تتبع الموصوف وهو المتكلم. فالكلام صفة يتبع الموصوف لا تستقل بنفسها. فلما قال القرآن مخلوق معناه أن ربنا المتصف بهذه الصفة العظيمة كما سمعتم، وهي صفة الكلام، ومن كلامه القرآن الكريم وهو أجل كلام الله سبحانه وتعالى، معناه أن هذه الصفة التي اتصف بها سبحانه صارت منفصلة عنه. هذا مخالف للمعقول ومخالف للغات. كذلك أيضا قام علماء الإسلام ببيان فساد هذه المقالة، ولما بينوا ذلك حصل أن بعض خلفاء بني العباس قبلوا هذه الضلالة، ودفعهم علماء السوء إلى أنهم يختبرون ويمتحنون العلماء من لم يقر بأن القرآن مخلوق، إما أن يقتل وإما أن يضرب وإما أن يسجن وإما أن تقطع المساعدة له والإعانة له إلى غير ذلك مما جرى. ومع هذا قام علماء الإسلام وبينوا فساد هذه المقالة وعظيم الانحراف الحاصل فيها. وفي بحثنا إجماعات المفسرين عند قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ذكر بعض المفسرين هذه المسألة وهي أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ثم نقلناها هناك نقولات عظيمة عن علماء أهل السنة والحديث وهي نقولات كثيرة. ومن ذلك سأقرأ عليكم نقلا نفيسا من هذه النقولات العظيمة النفيسة. قال اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بعد أن سرد جملة كبيرة من أسماء العلماء الذين يردون هذه المقالة، قال رحمه الله فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغل بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا نقل من النقولات النفيسة عن السلف رحمهم الله تعالى. وبعد أن انتهينا من نقل ما أردنا قلت نقولات علماء الإسلام سلفا وخلفا كثيرة في إجماع المسلمين أن القرآن جميعه حروفه ومعانيه كلام الله، ليس بشيء من ذلك كلاما لغيره، وهما بين دفتي المصحف المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بقل أعوذ برب الناس أنزله الله على رسوله منه سبحانه وتعالى بدأ وإليه يعود. وعندما نقرأ القرآن فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، وعندما نكتب آيات من القرآن فالكتابة كتابة المخلوق والمكتوب كلام الخالق. ونقرأ عليكم محاججة عظيمة، محاججة عظيمة في بيان فساد هذه المقالة. هذا كتاب الشريعة للآجري رحمه الله، قال هنا ذكر بسند الله أبي الفضل صالح بن علي بن يعقوب المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم، قال حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، يعني حضر مجلسه، قال وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ علي من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها ويختم ويدفع إلى أصحابه بين يديه، فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إليه فغضبت منه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثة، فإذا نظر إلي غضبت وإذا اشتغل نظرت، فقال لي يا صالح قلت لبيك أمير المؤمنين وقمت قائما، فقال في نفسك منا شيء تحب أن تقوله أو قال تريد أن تقوله؟ قلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين، قال لي عد إلى موضعك، قال فعدت وعاد في النظر حتى إذا قام، قال للحاجب لا يبرح صالح فانصرف الناس، ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له فقال لي اجلس، فجلس، فقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك؟ وأقول أنا ما دار في نفسي؟ إنه دار في نفسك. قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به؟ فقال وأقول أنا كأني بك وكأني قد استحسنت ما رأيت منه. فقلتم أي الخليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ قال فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة واحدة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت. ثم أطرق مليا ثم قال لي ويحك اسمع مني ما أقول، والله لا تسمعن مني الحق، فسري عني. فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين؟ فقال ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق حتى قدم علينا أحمد بن أبي دؤاد قال شيخا من أهل الشام، قال فأدخل الشيخ حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام، هذا الشيخ قدم من الشام، قال فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل الوجه تام القامة حسن الصورة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له فما زال يثنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ بالدعاء فأوجز. فقال له الواثق اجلس، الواثق هذا أحد الخلفاء العباسيين، ثم قال له يا شيخ ناظر ابن أبي داود، هذا ابن أبي داود هو أحد القضاة عند الواثق وهو الذي يتبنى قضية أن القرآن مخلوق، الواثق يقول لهذا الشيخ الذي قدم من الشام ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يضيق ويضعف عن المناظرة. فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه. فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يضيق ويضعف عن مناظرتك أنت؟ هذا كلام الخليفة للشيخ. فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وأذلني في مناظرتك. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ يا أحمد ابن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ قال إلى أن تقول القرآن مخلوق لأن كل شيء دون الله مخلوق. فقال الشيخ إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعلي ما يقول؟ قال قل. قال الشيخ أخبرني يا أحمد عن مقالتك، أي القرآن مخلوق، عن مقالتك هذه أواجبة داخلة في عقد الدين؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت. قال نعم. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل إلى عباده قال هل دعاهم إلى شيء مما هل ترك شيئا مما أمره الله به في دينه؟ قال لا. قال الشيخ فدعا رسول الله الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ تكلم، فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين هذه واحدة. فقال الواثق واحدة. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكان الله صادقا في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ أجب يا أحمد، فلم يجبه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين اثنتان، فقال الواثق اثنتان. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد علمها. قال الشيخ فدعا الناس إليها، فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه الثالثة، فقال الواثق ثلاث. فقال الشيخ يا أحمد فاتسع لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها. قال نعم. قال الشيخ واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فقال ابن أبي دؤاد نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق، فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت القول أن أحمد يضيق ويضعف عن المناظرة، يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم رضي الله تعالى عنهم. فقال الواثق نعم، إن لم يتسع الناس من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله علينا. قال اقطعوا قيود الشيخ، اقطعوا قيود الشيخ. فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه، فقال واثق دع الشيخ ليأخذه. فأخذه الشيخ يريد أن يبقى معه القيد يحتفظ به حتى يدفن معه في قبره، فوضعه في كمه. فقال الواثق لما جاذبت عليه؟ قال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عدو الله يوم القيامة، فأقول يا رب سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ، فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وفي سعة من أول يوم إكراما لرسول الله إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق لي إليك حاجة؟ فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق نعم. قال تقيم عندنا فننتفع بك وتنتفع بنا. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع له من مقامي عندك، وأخبرك بما في ذلك، أصبر علي أصير إلى أهلي وأولادي وأكف دعاهم علي فقد خلفتهم وهم على ذلك. فقال واثق فتقبل منا صلة أي مالا تستعين به على دهرك؟ فقال الشيخ يا أمير المؤمنين لا تحل لي أنا عنها في غنى، أنا عنها في غنى وذو مرة سوي. قال فسل حاجتك. قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي؟ فقال لا فقد أذنت لك. فسلم الشيخ وخرج. انتهت هذه القصة، وهذه القصة صالحة للاحتجاج، ذكر ابن حجر رحمه الله بالتأديب وقال وهي قصة مشهورة، وفي كلام ما يفيد أنها صحيحة. وهذه القصة ذكرها الآجري من طريق يعني فيها شيء من الضعف، لكن قد وجدت لها طرق عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، فلهذا نقول إنها قصة صحيحة، وهي قصة فيها عبرة عظيمة، فيها عبرة عظيمة. ومن الطرق التي أذكرها في مقام هذا أن ابن حبيب صاحب كتاب عقلاء المجانين، صاحب كتاب عقلاء المجانين، قال: دخل رجل على الوافق، دخل رجل على الوافق وقال له: آجرك الله يا أمير المؤمنين. فقال: في من؟ أي من الذي مات؟ فقال الرجل: القرآن، القرآن، أي القرآن مات. فقال: ويحك، القرآن يموت؟ قال: أنتم تقولون القرآن مخلوق، وكل مخلوق يموت، فإذا مات القرآن في شعبان فبما نصلي في رمضان. قول هنا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الآية تخبر عن طائفة من علماء اليهود أنهم حرفوا كلام الله. قوله هنا كلام الله المراد بها التوراة، وهذا عند عامة المفسرين لا يختلفون في ذلك. وذكرنا عند هذه الآية إجماعات أهل العلم على أن مجموعة من علماء اليهود حرفوا التوراة، حرفوا التوراة، وقد أجمع اليهود على أن التوراة حرفت معنا واختلف في تحريف ألفاظها، والجماهير على أنهم حرفوا أيضا من ألفاظها. والشاهد كلام الله، فالكتب المنزلة من عند الله كلها هي كلام الله عز وجل. وهنا فائدة سأقرأها بنصها. قال بكر بن عبد الله أبو زيد: أجمع أهل الأرض على اختلاف مللهم وتشعب طوائفهم ومذاهبهم على تحريم قصد التحريف والتغيير والتبديل لكلام الله عز وجل. ونحمد الله أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله، لا يقدر على تحريف ألفاظه، ولو اجتمع الجن والإنس لا يقدرون على ذلك، لأن الله قد ضمن حفظه إلى قيام الساعة. قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. الآية هذه ذكرنا عن 12 مفسرا عندها أنهم قالوا يعني المراد بكلام الله هنا وعد الله وحكم الله، وهو الوعد الذي وعد الله به الرسول عليه الصلاة والسلام ومن شهد معه غزوة الحديبية. لما شهد الرسول غزوة الحديبية من معه من الصحابة ولم يغنموا شيئا، وعد الله رسوله ومن معه من شهد الحديبية بغنائم خيبر. هذا كلام الله في سورة الفتح. قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب هنا هذا هو وعد الله، ووعد الله والمراد به فتح خيبر وغنائم خيبر. المنافقون لما جاءت غزوة خيبر أرادوا أن يخرجوا مع الرسول وأن يغزوا مع الرسول طمعا في الغنيمة، طمعا في الغنيمة، فأنزل الله هذه الآية في المنافقين: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هذه الآيات فيها عدة أدلة على أن القرآن كلام الله من عند الله. قوله: واتل ما أوحي إليك، فالوحي جاء من عند الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقوله: من كتاب ربك، الكتاب هنا هو القرآن الكريم، وهذا بإجماع المفسرين وغيرهم رحمهم الله. قوله: لا مبدل لكلماته، المراد بالكلمات هنا القرآن الكريم، وبعضهم يجعلها شاملة للكلمات الشرعية وللكلمات الكونية فلا مبدل لها. ذكر المفسرون عند هذه الآية على أن المراد أنه لا يقدر أحد من الخلق أن يبدل كلمات الله عز وجل، وأما ربنا فله أن ينسخ من كلامه ما شاء سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تضمنت أكثر من دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فهنا القرآن هذا ما يدل على أنه كلام الله، وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى. وقوله يقص هذا الدليل الثاني على أن القرآن كلام الله لأنه يقص ولأن كل ما يقص هو قول وليس بمخلوق. كذلك أيضا قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، قوله هذا أي القرآن، قوله كتاب أي القرآن الكريم أيضا سمي بكتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه يكتب في الرسائل وغير ذلك. قوله أنزلنا دليل أيضا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه منزل من عند الله. قوله مبارك هذه من صفات القرآن الكريم الصفات العظيمة، ومضمون هذه الصفة أن الله جعل عظيم البركة وكثرة الخير والنفع في القرآن الكريم، في القرآن الكريم كله، في تلاوته وفي تدبره وفي العمل بمقتضاه وفي الاستجابة له وفي حبه وتعظيمه وتعليمه والتبع عنه إلى غير ذلك. هذه كلها فيها بركات عظيمة يجعلها الله لمن أقبل على القرآن الكريم. قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله، أشهدنا للآية القرآن، فالقرآن كلام الله عز وجل، وجعل الله كلامه هذا جعل له تأثيرا عظيما، تأثيرا عظيما على القلوب، ولكن القلوب التي انشرحت به والتي أقبلت عليه والتي سلمت من الشبه القوية المرضية المضلة المهلكة، فالقلوب التي سلمت من هذا إنها ما أن تسمع القرآن الكريم إلا وصار فيها من التأثر بالقرآن ما صار، بخلاف القلوب التي صرفت عن الله وعن تدبير كلامه فقد صارت مصروفة لا تتأثر بالقرآن. فالقرآن ربنا يخبر عن عظمته وأنه لو أنزل على الجبال الرواسي وعلى الجبال التي هي أقسى ما يكون لكانت هذه الجبال خاضعة منقادة مصدعة من خشية الله، أي تأثرا بالقرآن، تأثرا بالقرآن واستجابة للقرآن وخضوعا وانقيادا للقرآن الكريم. فالآية فيها الذم لمن يسمع القرآن ولا يتعظ به ولا ينزجر به ولا يستفيد من مواعظه ومن عبره ومن هديه ومن تعليمه من الأوامر والنواهي، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.